كان لهم جنود يسيرون. قال ولكن سلم قال هو بسيطني فلا أسلم. يقول المسلم أن الوجود يكون بسيطا فلا جنس له، وقبل وتوضيع هذه المسألة يتوقف على مقدمة، وهي أن المركب والبسيط على قسمين، والبسيط العقلي والبسيط الخارجي. المركب العقلي والمركب الخارجي، والفرق بين البسيط العقلي والخارجي والمركب العقلي والخارجي أن البسيط العقلي ما ليس له الجنس ولا الفصل، إذا لم يكن لشيء جنس ولا فصل فيكون ذلك الشيء بسيطا عقليا، لأن الجنس والفصل من الأجزاء العقلية ليس من الأجزاء الخارجية. وإذا لم يكن لشيء أجزاء خارجية فيكون بسيطا غير عقلي، بسيطا خارجيا. فالبسيط الخارجي ما لا جزء له في الخارج، والبسيط العقلي ما لا جزء له في العقل، أي لا جنس له ولا فصل. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن الوجود يكون بسيطا عقليا ويكون بسيطا خارجيا أيضا، الوجود بسيط بكلا المعنيين، بسيط عقلا وبسيط خارجا. بسيط عقلا إذ ليس للوجود جنس ولا قصد، فإذا لم يكن له جنس ولا فصل فيكون بسيطا عقلا، إذ المركب العقلي ما له الجنس وله الفصل كالإنسان، حيث يكون مركبا من الجنس وهو الحيوان ومن الفصل وهو النار. الوجود ليس له الجنس. لماذا ليس له الجنس؟ بل الدليل على نفي الجنسية من الوجود، الدليل على ذلك أن الجنس ما يكون أعم، جنس الشيء أعم من ذلك الشيء كالحيوان بالإضافة إلى الإنسان، حيث يكون جنسا للإنسان فيكون أعم. ثم ليس في العالم، ليس هنا شيء أعم من الوجود، ليس هنا شيء أعم من الوجود كي يجعل ذلك الشيء جنسا للوجود، إذ كل ما في عالم الكون عارض له الوجود، إما في الذهن وإما في الخارج، فليس هنا شيء أعم من الوجود كي يجعل ذلك الشيء جنسا للوجود، ولهذا لا جنس للوجود. هذا هو الدليل على نفي الجنسية للوجود. وأما عدم الفصل للوجود فواضح، إذ ما لا جنس له لا فصل له. قاعدة كلية هنا ملازمة بين الجنس والفصل، كل ما له الجنس له الفصل، وكل ما لا يكون له الجنس لا يكون له الفصل. الدليل على هذه الملازمة أن الفصل عبارة عما يميز الشيء عما يشاركه في الجنس، هذا هو الفصل. المميز عن الشريك في الجنس، إذا لم يكن للشيء جنس لا يعقل أن يكون شيء فلا فصل. فالناقل حيث يميز الإنسان عما يشاركه في الحيوانية كالفرس والبقر، الفرس ليس بناقل والبقر ليس بناقل، هذا هو الفصل. والمميز الخاص مميز عن الجنس، فإذا لم يكن الجنس هنا جنس فليس هنا مميز عن الجنس، هذا واضح فلا فصل، أي فليس هنا مميز عن الجنس. هذا هو الدليل على انتفاء الفصل عن الوجود، فإذا انتفى الجنس عن الوجود ينتفي الفصل عنه لا فصل له، فليس للوجود الأجزاء العقلية. هل يمكن أن يكون للوجود الأجزاء الخارجية، أن يكون مركبا خارجيا أم لا؟ هنا السؤال أجاب الشارع عن هذا السؤال، وملخص السؤال لماذا لا يكون الوجود كالعشرة مركب عن الأجزاء الخارجية، كالعشرة عدد العشرة مركبة عن عشر واحد في الخارج، لماذا لا يكون الوجود هكذا فيكون من المركبات الخارجية؟ أجاب عن هذا السؤال الشارع يقول ليس الوجود من المركبات الخارجية كما لا يكون من المركبات العقلية. لماذا لا يكون الوجود مركبا خارجيا؟ إذ لو فرضنا أجزاء خارجية للوجود، تلك الأجزاء لا تخلو عن أحد الاحتمالين، إما موجودة إما غير موجودة. الأجزاء الخارجية إما موجودة إما غير موجودة، معدومة في الخارج، وكلا الاحتمالين باقي. فرض أجزاء الوجود في الخارج موجودة باقي، إذا كان للوجود أجزاء في الخارج موجودة لكان ذات تلك الأجزاء من الوجود، فلا بد أن يكون الامتياز بين تلك الأجزاء وبين الوجود المركب من تلك الأجزاء بالمقدار، لا بد أن يكون الامتياز بالمقدار، وهذا باطل بالنسبة للوجود، إذ الوجود ليس له مقدار، لا يمكن فرض المقدار في الوجود كي يتميز الوجود عن أجزائه بالمقدار. مثلا القماش 10 أمتار 20 متر، هذا القماش مركب من 20 متر، هذا القماش، والامتياز بين الكل أي مجموع هذا المقدار مع كل متر بالمقدار. إذا المجموع أطول من كل جزء من كل متر بالمقدار. إذ كل جزء متر، المجموع كان 20 بالمقدار. أليس الوجود كذلك؟ هل الوجود كذلك؟ لا، وجود ليس له المقدار في الخارج، فلا يتحقق الانفياد إذا كان أجزاء الوجود موجودة في الخارج. فالانفياد بين الكل والأجزاء ليس بالمقدار، ليس للوجود مقدار، فليس الوجود مركبا من الأجزاء الخارجية. لازم ذلك. وإذا كانت الأجزاء معزومة الخارج، هذا مستلزم للخلق. إذ المفروض أن الوجود عارض لكل أشياء الخارج، فكيف لا يكون عارضا لأجزاء في الخارج وكانت أجزاء معزومة في الخارج؟ هذا خلاف الفرق. ففرق عدم تحقق أجزاء الوجود في الخارج مستلزم للخلق، وفرق تحقق الأجزاء في الخارج مستلزم بمحذور آخر، وهو عدم الامتياز، لأن الامتياز بالمقدار وليس للوجود مقدار كي يتحقق الامتياز بين الكل والأجزاء. ولازم بطلان كلا الاحتمالين أن للوجود ليس أجزاء خارجية كالعشرة. فحاصل الكلام إلى الآن أن الوجود ليس مركبا لا من الجهد والفصل ولا من الأجزاء الخارجية، ليس مركبا عقليا ولا مركبا خارجيا. المسألة 16 كأن الوجود بسيط ولا جنس له، شارع إلى نفي الأجزاء العقلية، بل هو بسيط فلا فصل له. ما لا جنس له لا فصل له. أقول قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات والتصورات، فلا معقول أعم من الوجود. إذا لم يكن هنا شيء أعم من الوجود فلا جنس للوجود. إذ لو كان الجنس لكان أعم، والمفروض ليس هنا شيء أعم من الوجود فلا جنس له. إذا انتفى الجنس فلا فصل له، ينتفي الفصل أين؟ لماذا؟ لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض، عن بعض الأفراد الجنس. إذا لم يكن هناك جنس ليس هناك مميز عن بعض أفراد الجنس فلا فصل. فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية، ولهذا ليس المركب، ليس الوجود مركبا من الأجزاء الأخرى أي من الجنس والفصل، بل هو بسيط. لا يقال لماذا يجوز، هذا سؤال، لماذا لا يجوز أن يكون مركبا من الأجزاء الخارجية لا من الأجزاء العقلية في الجنس والفصل، من الأجزاء الخارجية كالعدد العشر. لماذا يجوز أن يكون مركبا لا من الأجناس والفصول بل من الأجزاء الخارجية كتركب العدد من الآحاد، كتركب عدد العشر من الآحاد؟ لا يقال هكذا، لأننا نقول تلك الأجزاء هي الأجزاء الخارجية، لو فرضنا أن الوجود مركب منها، إما أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة. وعلى تقدير الأول، على تقدير وجود تلك الأجزاء، يكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، طبيعة الكل وجود، طبيعة الجزء أيضا وجود واحد. كالقماش، طبيعة هذا القماش سواء كان 20 متر أو 10 أمتار واحد، قماش من جنس واحد. يكون طبيعة الجزء والمركب واحدة، فلا يقع الامتياز إلا بالمقدار. إذا كانت طبيعة واحدة فلا يقع الامتياز إلا بالمقدار كالمتر مثلا، وهو منتف، أي الامتياز بالمقدار منتف في الوجود، ليس للوجود مقدار فيكون الامتياز بين الوجود الكل وبين أجزائه بالمقدار. فهذا فليس له الوجود، فليس للوجود أجزاء خارجية الموجودة في الخارج. وعلى التقدير الثاني أجزاء الوجود لا تكون موجود في الخارج، على هذا التقدير لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات، معناه لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات، لأن أجزاء الوجود من المعقولات مع كونها معدومة ليست موجودة، فلا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات مع فرضنا إياه الوجود كذلك، أي عارضا لجميع المعقولات. هذا خلف عدم كون الوجود عارضا لجميع المعقولات، خلف خلاف الفرض وهو محال وباطل. ففرض الأجزاء للوجود غير موجودة في الخارج أيضا باطل، فليس للوجود أجزاء لا موجودة ولا غير موجودة. المسألة السابعة عشر في مقبوليتي على ما تحتوي من الجزئيات، قال: ويتكسر بتكسر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها. ملخص الكلام في هذه المسألة الوجود يتكسر بتكسر الموضوعات، بتكسر الماهيات، كوجود الإنسان ووجود الفرس ووجود البقر ووجود الكتاب وهكذا. فيتكسر الوجود بتكسر هذه الموضوعات كالإنسان والفرس والبقر. فحينئذ إذا فرضنا هذه الموضوعات في الخارج فلها جهتان، لهذه الموضوعات خارجية الجهة الأولى كونها موضوعات ماهيات، باعتبار كونها ماهيات. الجهة الثانية كونها موجودة باعتبار صدق الوجود عليها، على هذه الأمور باعتبار كونها موجودة في الخارج. ثم الوجود تارة ينسب إلى نفس هذه الماهيات في الخارج فيكون من باب صدق العارض على المعروض، عارض على المعروض. فالصدق الأبيض على الجسم وهو المعروف، وصدق الموجود على هذه الماهية وهي معروف. صدق العارض على المعروف. وإذا اعتبرنا ولاحظنا صدق مفهوم الوجود وهو الطبيعة الكلية بالإضافة إلى عوارض تلك الماهية، كل ماهيات موجود في الوجود، فالوجود عارض لكل ماهية. فصدق الوجود بالإضافة إلى وجود تلك المعنيات، إنما هو ست الكل على مسابقه على أفراده، لأن وجود كل ماهية مشتاق لمفهوم الوجود، فالست مفهوم الوجود على وجود كل ماهية من قبيل ست الطبيعة الكلية على جزئياته، كست الإنسان على الزين على بكر، ست الوجود أيضا على وجود الإنسان على وجود البقر على وجود الزين على وجود الأمر من هذا القبيل. ثم ست الوجود على وجودات الماهيات، حيث يكون من باب ست المفهوم على مصادقه، يمكن أن يكون بالتشكيك ويمكن أن يكون بالتوافق بالتساوي، إذ الكل على قسمين كما في علم المنطق، الكل المشكك الكل المتوافق، والفرق بين القسمين أن الكل المتوافق يسلك على مصادقه بالسمين من دون تفاوض كالإنسان يسلك على زيد وعلى بكر وعلى خالد وعلى كذا وعلى كذا على السمين، ليس سلك الإنسان على بعض المصادق أشد من سلك الإنسان على بعض الآخر، ليس على المتساوي. وتارة أخرى يكون صدق الكل على مصادقه بالتفاوض، سواء كان التفاوض بالشدة والذات كصدق البياض على بعض المصادق أشد من الجثة على بعض، بعض الأشياء أشد بياضا من البعض وكذلك السواد، أو بالزيادة والنقصان تكتب الحنة على البعض بالزيادة على 20 كيلو بالزيادة بالنسبة إلى 10 كيلو، أو بالأولوية كصدق الوجود على بعض المصادق أو صدقه على وجود الله أولى من صدقه على سائر المخلوقات، أو بالأولية صدق هذا المفهوم الكلي على بعض المصادق أولا وعلى بعض الآخر ثانيا كصدق الوجود على الله تعالى أولا وعلى مخلوقاته في المرحلة الثانية، هذا معنى التشكيل. ثم هل الوجود هو الكل المشكك أو في الكل المتوافق؟ يقول الشارع الوجود هو الكل المشكك يسلك على مصادقه على جزئياته بالتشكيك، الصدق الوجود على وجود الواجب أقوى وأولى من صدقه على وجود المرجع، والصدق على وجود الواجب أقدم على صدقه على وجود المرجع، فيكون بالتشكيك. وعلى هذا أي على فرض كون الوجود كليا مشككا فليس وجود جزءا لغيره مطلقا، سواء فرضنا ذلك الغير ماهية أو فرضنا ذلك الغير وجودا، هذا معنى مطلقا. أما عدم كون الوجود جزءا لغيره إذا فرزنا ذلك الغير ما هي، فقد تقدم في أول المسائل أن الوجود ليس جزءا للماهية، زائد على الماهية، ليس جزءا للماهية ولا على الماهية، هذا تقدم في المسألة الثانية. أما عدم كون الوجود جزءا للوجود لمسابقه، والمسابق هي الوجود، لأن الوجود يكون مقول بالتشكيك، إذا كان جزءا لما تحته من المسابق يلزم التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية مستحيل، التشكيك في الماهية يكون مستحيل كما في محله، كما يأتي هذا البحث في محله، هذا إشارة. فليس الوجود جزءا للوجود لمسابقه ولا جزءا لمعروض الوجود كالماهية. ويتكسر بتكسر الموضوعات ويقال بالتشكيك، يحمل بالتشكيك على عوارضها، أي على عوارض تلك الموضوعات، لأن عوارض تلك الموضوعات هي وجودات، مصادر الوجود. أقول الوجود تبيئة معقولة أو مقولة بنسبة أخرى، تبيئة معقولة كلية واحدة غير متكثرة، فإذا اعتبر ورود للماهيات تكسر، تكسر الوجود بتكسر الماهيات بحسب تكسرها أي الماهيات. لماذا تكسر؟ لاستحالة ورود العرض الشخصي لماهيات متعددة، لا يمكن أن يعرض العرض الشخصي واحد لماهيات كثيرة، فلا بد أن يكون هناك أصول وجود وهو الكل عارض لماهيات متعددة، لكل ماهية مستاق من الوجود، ويكون تبيئة متحققة في كل واحد من عوارض تلك الماهيات. عوارض تلك الماهيات هي الوجود، أعني أن تبيئة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرد وغيرهما من وجودات الحقائق، ويصدق عليها أي على وجودات الحقائق والماهيات، يصدق الوجود عليها صدق الكل على جزئيات، لوجود كل ماهية مصداق وجزئي من جزئيات الوجود، صدق الكل على جزئيات، وعلى تلك الماهيات أي صدق الوجود على نفس تلك الماهيات صدق العارض على معروضاته، لأن الوجود عارض على تلك الماهية، صدق العارض على معروضات، ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيات يقال بالتشكيك، يصدق بالتشكيك، هذا إشارة إلى أن الوجود كلي مشكك ليس كليا متوارد. وذلك كيف كلي مشكك؟ وذلك أن الكل إن كان صدقه على أفراده على السواء كان متوافرا، يسمى كل متوافر، وإن كان لا على السواء بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكل من الآخر أو أقدم من الكل أو يوجد الكل في ذلك البعض أشد من الآخر كما ذكرنا من الغالب، كان مشككا، كان هذا المفهوم الكل مشككا. والوجود المطلق من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص، وجود الإنسان، وجود حيوان، وجود الفرد والبقر والكتاب، يكون كذلك بالتشكيل، لأن وجود العلة أولى بالتبيئة الوجود من الوجود من المعلول، هذا معنى التشكيل، صدق الوجود على وجود العلة أولى من صدقه على وجود المعلول. والوجود في العلة سابق على الوجود في المعلول وأشد عند بعضهم من الوجود في المعلول، فيكون مشكلا، فيكون الوجود كليا مشكلا ولازم ذلك، فليس جزءا من غيره مطلقا، ليس الوجود جزءا من غيره مطلقا، لا من الماهية ولا من الوجود. أقول هذا نتيجة ما تقدم، وذلك لأن المعقول بالتشكيك لا يكون جزءا مما يقال عليه مما يحمل عليه، ولا نفس حقيقة ما يقال عليه لامتناع التفاوت في الماهية وأجزاء الماهية. إذ التشكيك في الماهية وأجزاء الماهية مستحيل على ما يأتي، فيكون البتة عارضة لغيره فلا يكون جزءا من غيره على الإطلاق. أما بالنسبة إلى الماهيات ليس جزء الماهيات فلأنه عارض لها على ما تحدث، الوجود عارض للماهية والعارض ليس جزءا للمعروف من ما تقدم من امتناع كونه جزءا من غيره وأنه زائد على الحقائق على الماهية فليس جزءا للماهية. وأما بالنسبة إلى وجودات الماهيات فلأنه مقول عليها بالتشكيل، وما يكون مقولا بالتشكيك ليس جزءا لما تحته لما يندرج فيه. إذ مستحيل التشكيك في الماهية، فلهذا قال رحمه لا مطلقا أي ليس الجزء ليس الوجود جزءا لا للماهية ولا للوجود، هذا معنى قوله ليس جزءا لغيره مطلقا. الحمد لله. شاید جدید است. اینم شهادت رو اونم آخر شکل تفا شهادت رو آخر خوب ترجمه تا خوب فارسی آن زن مالی اون افایی از اولش I'm sorry, I'm not touching it. I'm not touching it.